إليك إلهي قد أتيت ملبيا فبارك إلهي حجتي ودعائي قصدتك مضطرا وجئتك باكيا وحاشاك ربي أن ترد بكائيا كفاني فخرا أنني لك عابد فيا فرحتي فيا فرحتي إن صرت عبدا مواليا إلهي فأنت الله لا شيء مثله فأفعم فؤادي حكمة ومعانيا أتيتك بلا زاد وما خاب من يهفو لجودك سعيا إليك إلهي قد حضرت مؤملا خلاص فؤادي من ذنوب ملبيا